ورغباتها وطمع في المكاسب والمغانم تكون قوية لدى الإنسان في البيع والشراء، وأما عندما يخلد عندما يعمد وعندما يتجه إلى الصلاة وتكون في موسم الحج مع الناس كلهم راكعون ساجدون يذكرون الله تعالى، الجو الذي يحيط به يتجه أقرب إلى الإخلاص وإلى العبادة وإلى التبتل وإلى نسيان مفاتن الحياة الدنيا. لذلك الحديث عن المال حديث عن أهم موضوعات الفقه الإسلامي وأهم موضوعات العبادة بالذات، كما تعبد الله تعالى أيها الإنسان في صلاتك وصومك وحجك تعبده كذلك في معاملاتك المالية. تكيد وثيق الصلة بالله، ملتزم بأحكام الله، بصير بأمر آخرتك في شؤون المال مغوه. كثير من الناس يتصور أن التجارة والمعاملات والشركات والبيع والشراء لقشرين يخص الإنسان، لا شأن للدين به، كما يقول الغربيون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ما لله لله في الكنيسة العبادة، وما لقيصر ما يتعلق بالحياة العامة والسياسة والاقتصاد. الشيء في الإسلام خطئ، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الفقهاء في الإسلام تناولوا أحكام الحياة كلها، يعني الإنسان في الحياة واللي تجي قنشرة واللي تقدم واللي تؤخر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الفقه شاملا لكل شؤون الحياة، في علاقة الإنسان بربه، في علاقته بنفسه، في علاقته بغيره. قسم الفقه إلى قسمين كبيرين، ديسك القسم قرنص فقه العبادات، قسم ثاني هو فقه المعاملات. العبادات أن لنجرب نذن ربي سبحانه وتعالى بصفة مباشرة، معاملة أن لنجرس العباد هذه تفديس طبعا شؤون الأسرة من الزواج والطلاق والحقوق الزوجية وحقوق الأولاد والنفقات والميراث والوصية، هذه تفديس كذلك فقه المعاملات المالية ما يتعلق بالبيوع والشراء والرهن والشركات والمضاربة إلى غير ذلك. هذا تفيس ما يسمى بالفقه السياسي ما السياسة الشرعية، علاقة الراعي أو الحاكم بالرعية والرعية بالحاكم والبيعة والنظام السياسي إلى غير ذلك. ديس ما يتعلق بالعقوبات، عقوبات أن المخالفات جعل الله تعالى فيها عقوبة، ديس حدود، ديس قصاص، ديس تعازير، يعني مسائل كثيرة جدا. بتجن حد سرق متعدى على إنسان مقتل مسازنا يعني ارتكب أي مخالفة فيها عدوان فيها مظلمة لابد أن يقتص منه ويرجع الحق إلى صاحبه إن كان حقا لله تعالى ما حقا للعباد، ونقنص فقه الجنايات إلى غير ذلك من أبواب كثيرة في الفقه، فقه المعاملات. والعلماء أن الفقهاء المسلمون أن لا نرين في هذا المجال موسوعات كبيرة جدا، البعض تصل إلى 90 مجلد مثل قاموس السريعة، وبعض الموسوعات تصل إلى 130 إلى 140 مجلد، كلها في الفقه ألن يجب أن يعلمه الإنسان من أحكام في شؤون الحياة. طبعا عامة الناس اللي ممكن يتفرغون لدراسة كل هذه تفاصيل، ولكن ما به الحاجة يلزم أي مسلمة السن على الأقل عندما يتعرض لهذه المسائل. هذه على الغرس نوع من الثقافة الأساسية حول أحكام يحتاجها في حياته العملية، ومن بعد جزئيات المسائل والحالات الخاصة والتفاصيل على حسب ظروف كل إنسان. تورد عن إمام عبد الوهاب، أظن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، من ميس أفلح إخراج زوا إلى تجارة، هذه فرمن تهرت في عهد الدولة الرستمية إلى تجارة في بلاد السودان. بكري جون لقوا في المشين سن ويأخذون من بلاد الشمال داني شمال إفريقيا الجلود والنسيج وربما منتجات زراعية المحلية، والملح أدوين إلى بلاد السودان، أدوين سيس كذلك المنتجات تلك البلدان، ومن أهمها الذهب. في رحلة واحدة ربما يمكن حد الدول من الأغنياء بمجرد سفرة واحدة أتبع ربما 3 شهور مع 4 شهور أو تزيد. أوني ابن الإمام يزوى أدي سفر إلى تجارة، يوجد القفلة يعني عشرات من الإبل سسخ سدي ديمارا إذا جاء سبب سنسية أتعرض لحج سردي مسائل البيوع التي تحفظها يعزم سلوح سيبدا لقد كل ما يتعلق بالبيوع وأحكامها يعرضهم يقيم بعض المسائل كثلاثة أو أربعة يشكل دي سنت ونجاوب الناس عاود سرس في المانش قاع توخر ذا صفرتش التقند المسائل زودة التجرد وغنتوي الحرام واللي نسحقها نتوي مال من حرامنا مال مشبه أو السنشين كانت تجهمون مول. كثير من الناس ربما ينشئون شركات كبيرة وعقود بأرقام فلكية من الأموال ملايين ومليانة من الملايير، لا يفقه في أساسيات أحكام الشريعة في الشركات شيئا أبدا. أدي جرنا من بسم الله وإله الرحمن، ومن بعد أضضا في المحذور الشرعي أنه في الخلافات والمنازعات والخصومات هذا الإمارة تسنتون حمك بتاد المخرج بعد غد توغيا ودار مشقا بعد خراب البصرة أدي سيتسول حمالك المسألة فيها وما فيها بتد الحل من يغسل الحق من يظالم من يظلم ميمي لأننا لم نبني معاملتنا على أساس صحيح بتت لحك ما نجر مهم رير ليتت في القزيب المدخول ليرني بس ليتالي في المنظور الاجتماعي ليتبين تغسي فريون ربيلا خلاص هل هذا المكسب حلال محرم وليسين ولا يذكروا قول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. دني مشنع لابد أن يعني نحرص على أن نفقه هذه المعاملة المالية، وأول شيء ننطلق منه في هذا المجال هو أن نعلم بأن الإسلام يعتنى بالمال عناية كبيرة. المال في الإسلام مش تكرنطورو ديس أبواب طويلة في الفقه الإسلامي، وهذا معناه أن الدين أو المشرع أو الله سبحانه وتعالى وما جاء في كتابه وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يتعلق بالمال دي قشرا لن مهم جدا، دي قشرا لن يبين اهتمام الإسلام بالمال لم يلغيه من الاعتبار. ونني أي المال دي قشرا لن تزيد، ما دي قشرا لن دنجس، ما دي قشرا لن لا يجوز أن يشتغل به الإنسان، لا أبدا. النبي كان تاجرا وكان يعمل أجيرا والصحابة كذلك، والله سبحانه وتعالى رفع من شأن المال واعتبره سبيلا لنيل مرضة الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمال مطية الإنسان في هذه الدنيا ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا المال إذن أنسن بأنه مال الله تعالى، أول نقطة لي خاطي نتش المال مال الله وأنت مستخلف فيه، وجديت لي ملكك الخاص مغ الخالص مغ الدائم، إنما ملكك أيها الإنسان للمال بعبارة أنه بعنوان الاستخلاف، تكيد مستخلف تكيد تخلف ربي جو أيت لي فسج وديعة وأمانة ليناش أخ الطفت فسج واستعمله حيث أذنت لك ولا يجوز لك أن تفعل فيه ما تشاء، تكيد الوكيل متخلفت عن الله تعالى في هذا المال. المال مال الله وأنت خليفه ميت سندموني طبعا، والتغلط في نظرتك إلى المال والتقرد منه جبته بدراعي وأنا حر ندير فيه واش نحر، لا والتويت تسغلش أنت مرزوق ربي ساق إليك هذا الرزق، طبعا تتخذ إلى ذلك أسبابا ويجب أن تكون هذه الأسباب مشروعة، ثم تتصرف في هذا المال وفق إذن الله سبحانه وتعالى، ماشي شي يمر ماشي شي يحدد وجي ماشي تنفح وما ماشي تخسد، إذا ما تسند أيها الإنسان هذا الأمر. الله تعالى منحك هذا المال منحة كادو، ولكن يعني يضبطشت ما يشرط غفش أنك تستعمله كما أردت. بتجن حد يغلط في هذه النقطة خلاص كل تصرفات أدس نعوج نعم، متى يغفل بأنه مستخلف في هذا المال يويل بالسبب لي هو الذي كسب هذا المال بجهده وأنه الملك الحقيقي لهذا المال طلقس أبدا يمروا جر شتي خطأ. بينما الإنسان المسلم لا يعلم بأن المال مال الله تعالى وأن هذا المال منحة من الله تعالى ووديعة بين يديه ليرزقش هذا المال أي ناش يجب أن تؤديه تستعمله تضعه في موضعه. كذلك من النقاط المهمة جدا في مجال المال أن نسن بأن التعامل بالمال تملك المال بين الناس بعد أن يلتزم الإنسان فيه يعني الأحكام الشرعية أني نربي أني جوز قال أكسب المال من هذا الطريق والكسب من هذا الطريق هذا طريق مشروع وهذا طريق ممنوع. بعد ذلك في التعامل بين الناس بهذا المال يجب أن يتم بشرط الرضا تراضي بتك المعاملة نقل البيع شراء رهن إيجارة أي عقد بين اثنين ديس معاملة مالية يجب أن يكون بالتراضي واللي ممكن يقول حد هذه يجي العقد برغم أنف صاحبه العقد يكون بالرضا المتبادل بين الطرفين. خاطر ضرب بيننا ولا تأكلوا أموالكم أي أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ربي سبحانه وتعالى أباح التجارة أنت جوزت فهو إذن شرعي نكسب به بهذه التجارة المال وسيلة وطريقة لكسب المال صح. الشرط الثاني أن يكون بالتراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تراضي من تفاعل رضا من هذا ورضا من هذا أدمرضا دني طبعا أدكون المكسب بعد ذلك حلال. ومن بعد ينفقه الإنسان كذلك حيث أذن الله سبحانه وتعالى وجهة انفق من شيخس يضعه حيث أذن الله لسبع مواضع يكون الإنفاق فيها جائزا بعض المواضع الإنفاق فيها مستحبا ومندوبا لبعض المواضع يكون الإنفاق فيها واجبا ونقع ففر معلش. أما المجال المحظور وني لا يجوز لك أن تنفق فيه إذا أنفقت فيه تكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يطيع الله تعالى في المال من جهتين من جهة كسبه ومن جهة إنفاقه ويعصي الله سبحانه وتعالى في المال من جهتين من جهة كسبه ومن جهة إنفاقه. قد يعصي في الكسب ويطيع في الإنفاق وقد يطيع في الكسب ويعصي في الإنفاق هو في النهاية عصي بل يكسب المال من حلال إنفقت في حرام يحاسب على ذلك ولقى لك يحكس وقت نشي من حلال ديت لك حر ليش لست حرا في مالك تكسبه حيث أذن الله وتضعه حيث أذن الله من حيث أذن الله وتضعه حيث أذن الله داني بن أدم ميس نموني أبدي تسول وليدهمس وليجر بسم الله ويا الله ورحمة ليتزالع يسأل عن كل مكسب هل هو خبيث أو طيب وعن كل مصرف هل هو جائز أو ممنوع. العالم الغربي اليوم طبعا السوق وليت يفتح الناس لأنه يدين بنظام وضعي تجد قوانين مشيخ سنتا حسب ما تملي له طبعا مصلحته وعقله وحسابته الأرضية وديس بعض ربما أمور يشترك فيها مع الإسلام في كونها معاملة ممنوعة ولكن القوانين التي وضعت لتنظيم الكسب المشروع في الأرض القوانين الوضعية وتنجح وتنجيم أن تقضي على سرقة ولا على الأكل أكل أموال الناس بالباطل تجين بعض ضوابط ولكن ديما بنادم يتحايل على القانون ديما يتبي صور متعددة مع الكدر وال من المحظورات القانونية ما من متابعة القانون ما من الرقابة سواء القانونية ما القضائية أدر جمانس يكسب أما أيتلي بدون أن يحاسب سماني غرشموني. ولكن في الإسلام يقول حد معاد يؤمن بالله سبحانه وتعالى خلاص متهني المكسب الحرام ولي دوري سيس ولي دوري لا بالسرقة ولا بالربا ولا بالغش ولا بالأكل تطفيف الكيل والميزان ولا بأكل أموال اليتامى قاعدين مكاسب محظورة شرعا بدوري سيس ولا بالقمار ولا ببيع الميتة والخنزير والخمر إنه قاعد للدور السيسن أهم لأنه يملك رقابة ذاتية ولس لا يقارص ربي سبحانه وتعالى فيما أنزل من آيات وما بلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كسب خبيث. كذلك لا يصرفه في الحرام لا يصرف ماله في القمار ولا في الزنا ولا في التعدي ولا في ظلم الناس لأنه يعلم بأنه سوف يحاسب، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن ماله، من أين وفيما، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وني الضمانة الأولى لالتزام الإنسان بالأحكام أن يعلم هذه الحقيقة، بل المال مال الله وهو مستخلف وهو مسؤول عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ربي بينش المصادر الجائزة والمصادر الممنوعة. لم يكتف الإسلام بأن بين يعني الحرام والحلال في باب المال، وإنما يجوا ضوابط وعقوبات كذلك. يجوا عقوبة عن السرقة إنها تعتبر من أفظع أنواع الكسب الحرام، تكرر ربي سبحانه وتعالى يجي تكسب خبيث، خطرش فيها اعتداء على جهد الآخرين، ديس تقويض لجهود الآخرين، قل حتى القصديلان يجر ويعرق ينشف، هذه حزب السنسوردية تسكرم، هذا سجن خبيث جاني معتدي يسطو عليه في جنح الظلام، هذه اللي مرانا دين قزد القمنس يخسخلا تدار السيفلان، نرى الصندوق الصنو تحنو تسناني لان، ونديك العمل وحشي، عمل غير حضاري، عمل يتحطم نفسية الإنسان الجاد، الإنسان الذي يعرف قيمة الحياة وقيمة العمل. وغد جينا خدمه لا يقارس نمد نروح تصمي والخدمة يبتدي تخدمة، تعرقت نشفت سباقت كتور تحرصد، ومن بعد في لحظة كل شيء زواء البحر سيو بدأ مدنا جنام ونخلص قال خدمة، عاد يكون حد يتكلم من أين يسطو على منزل لكي يسرقه. كيف تتحول حياة الناس في ظل هذه المفاهيم؟ متعدتك رضا شائعة بين الناس في حياتهم، طبعا الدول الحيوانات وحوش كل جن يتصيد وضد من ميغات السغفل أسيخ لا تدرت سمع المحل سمع الغابة سمع لله. لذلك الإسلام لكي يمنع هذه الظاهرة الهمجية التي تقضي على العمران وعلى الحضارة، فأوجب عقابا شديدا على هذه الجريمة وهو قطع يد الجاني. وإني غدا كرن الدواس لم كبنوا فوسني، خاطر فوسني لا ينكب أزور العمل في المجتمع كله، الدواس لم كب في قطعه صلاح للحياة واستقامة لشؤون الناس. كذلك من أفظع أنواع الكسب الحرام الربا، والربا الله سبحانه وتعالى أعلن عليه الحرب، لا شك جريمة في الإسلام، شنع الله تعالى بالحرب إلا الربا. أيها الذين آمنوا اتقوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحديث عن موضوع الربا حديث طويل جدا، وإنما أنفهم بأن الإسلام يسن ما الله العليم الحكيم يسن بأن الربا أساس سبب خراب كذلك الحياة وغلاء المعيشة على الناس، بحيث تصبح جحيما عليهم، أدوا الحياة جحيم حياة جهنم. لذلك أعلن الحرب على أصحابها. العالم اليوم يعيش المشاكل الاقتصادية والأزمات وكل الغلاء الفاحش، كل ذلك سببه الربا. أجدو ربما لو كان لش معاملات الربوية ديس كان غير 100 فرق بك، مادام ديس كل خطوة في إنتاج المادة الأولية، تحويل تصنيع النقل من المنتج إلى الجروسيس دي طيب والدياود المستهلك، كل عملية لديس جزء من ربا. لذلك الدياود الدانية تصغط 5000 فرق. إذن هذا الفارق الكبير جدا كبير بين القيمة الحقيقية والقيمة الواقعية سببها نار ربا التي أتت على كل رخص في العالم. ربي سبحانه وتعالى أعلن الحرب على الربا لأنه يؤدي إلى غلاء المعيشة وإلى طبعا مش قال أكل جهد الآخرين، مجموعة من الناس ترني في الغنى وأغلبية تزداد فقرا وجهدها يمتصه هؤلاء المرابون، ولكن المرابين ربي ليعاقبهم في الدنيا أدعش من حياة الجحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، تعاشن حياة جنونية أتكن حد به مس من الجن، وهو ما نراه خزر في الشاشات في أسواق البورصة العالمية، مش يتعاشن على العصاب هؤلاء الذين يتاجرون يعني عقدون صفقات المضاربة، مضاربة في الأسهم والسندات والعملات والمواد الأولية، هذه الأسواق أسواق المال والمواد الأساسية في العالم تعشن على الأعصاب. ميمي لأنه ينتظر مفاجآت، إما ربح خيالي إما خسارة خيالية، أرقام فلكية نرقب تسجل على الشاشات، ولكن لا يستفيد من هذا المرابي. يتعشى يقل الهوس يقل الجنون في البحث عن ربح سريع، ولكن بين هذه الأخبار المتناقضة إلا لطنسو التالي توطى في لحظة أشين أصيب بسكتة قلبية النغبي ربما جنون يؤخذ إلى مستشفى المجانين يغلب تقع أصنام ونخزر الوضعية نسن في أسواق المال. ربي صورهم في القرآن هذا التصوير، مرابون يعيشون حياة الجحيم. إذن الإسلام مش كدينير ما وضعه من إحكام في قضية كسب المال وإنفاقه لمصلحتك أيها الإنسان، مع لك أي تليغت كسبك أش يكون سبب سعادتك وجي سبب شقائك، تحيا به في الدنيا سعيدا وتبلغ به رضوان الله سبحانه وتعالى. أتنفع السيسي مانج تنفع السيس وسيقنج من أهلك وأقاربك وأولادك وأرحامك والمسلمين ومشاريع الخير الكثيرة، كل درهم تكسبه لغش أجر، كل درهم تنفقه لغش أجر. فأنت تعبد الله تعالى عندما تلتزم أحكامه في باب المال جمعا وإنفاقا وكسبا وإنفاقا. ليش كسراء هذه زواء يعني هباء منثور، شتي تسعى وتجتهد وتلتزم أحكام الله تعالى في الكسب أن يغجدس كل فرض به، خاطر تؤمن بأن هذا وقدرك في الرزق ربي كتبش أجدس هذا المال. بت يغلب أكيد تحمد الله تعالى وتنفقه في محله، بت تدرس أكيد تحمد الله تعالى وتشكره، خاطر تسن بأن الرزق من الله لا يزيد فيه جشع ولا يعني حرص ولا سرعة، وإنما المال الذي تجمعه إلى مقدر لك. أني غشت بعد ذلك مشينا تضعه في حله وفي المواطن التي ترضي الله سبحانه وتعالى بها وترضى بها بعد ذلك، تحسين براحة الضمير بالطمأنينة، لأن الطمأنينة هي أهم شيء تكسبه في هذه الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إنه لن أؤمن ربي سبحانه وتعالى ربي ييسرهم لأن يفعلوا الخير ويسعدوا به. نعزم في صور القصار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى المال أنفقه واتقى يقود ربي وصدق بالحسنى يمن بالآخرة وبالجزاء، فسنيسره لليسرى، ربي سيسهل طريق الميسر لأن يكسب مالا حلالا وينفقه في الحل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يحد اليوم بالجزاء الأخروي. طبعا هذه غلط في حسابات المال، قاعد يجمعوا المال من غير حله، أتي كنز يصلح غفص، فهذه السجم الحياة الشقية في الدنيا والعذاب الأشقى في الآخرة والعياذ بالله. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي اللي غادي يجرو كل وتنفع صادق جهنم إنما يتردى في النار، لا ينفعه ذلك المال. هذه جمعية قارون لا يكون ذلك المال إلا سبب شقائه وبلائه في الدنيا والآخرة. صح ما عاد كان حد يطفد ربي ما يأتي من مال لا يزيده إلا تقوى وإيمانا واستقامة وشكرا لله، كما كان سليمان عليه السلام سيخزر هذا الملك ليشست ربي، استجاب له دعاءه، ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد بعدي يشس الريح والجن والطير قاع نسن ملك سليمان، سيخزر قصر يسز من اليمن إلى صنعاء إلى فلسطين على آلاف كيلومترات في رمش تعين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، أدلين طرط يرقب القصر يسز من اليمن إلى الشام، بتينا وليني لقفزتك ودعزامك لقوتك لجنودك. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دني بن ذمعاد قلبه مطمئن بالإيمان بالله تعالى واللي غلط قلت يسخلي عيك لي ذما يشعر بعبوديته لله تعالى وأنه مستخلف وأنه مختبر وأنه في مرحلة ابتلاء في العمل فيما يفعل في هذا المال الذي أتاه الله سبحانه وتعالى ليبلوني أشكر أم أكفر. القاعدة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بتدخل على سويت ليش جيوند تجيت في حيث حرم الله سبحانه وتعالى مصلحة غسليفان الذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقون في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. سجم تخلص يعني بخلك أيها الإنسان إنفاقك في المال لتصد عن سبيل الله لن يضر الله شيئا أو لا يضر الله شيئا، فإن الله غني كريم. إذن باختصار هذه مقدمة، والموضوع في حلقات إن شاء الله حول أحكام استعمال المال والمعاملات المالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والله الموفق والصواب الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا مباركا معصوما ولا زعل فينا ولا من الشقين ولا محروم يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.